ناس كانوا ناس كانوا يحلوا. انا يعني فهمت منك قول طلب الماء وحاول يعني لو كان في صحراء واراد اهله فلياتي اهله وليتيمم. يعني بزور زائر من فتره زارني بعض اقارب مو زوجته واعطيته غرفه، فقلت له انا الماء عندنا ماء حار يعني شمس وكذا، فاذا شئت تحمم في الفجر تحمم على راسي. قال اعوذ بالله انا عندي الناس يعني ما هذا. قلت ليش؟ قال عيب. قلت له ليش عيب؟ ما هو هذول يعني اهلك وانت لك الناس. قال بكره بعدهم انا مروح على بيتي وفي بيتي. قلت والله يا عمي في بيتك في بيتك انا المهم عرضت عليك السنه، السنه اذا بدك اللي تكسب في بضع حالكم اجر هاي الماء جاهز، ما بدك من كيسك على غيرك. ما بيعرف الدرس هذا. وبظن انه الواحد يقضي شهوته بس مثل الحيوان، اما انه له اجر على ذلك هو يعرف. وهو معذور لانه الصحابه ما عرفوه. لكن تعلموا رسول الله فتعلموا. اما هذول جماعة ما عم يتعلموا. لا العلماء ما عم يعلموه. لذلك تسمع منهم. قصدي اذا الصحابه قالوا احدنا ياتي شهوته فله عليها اجر. شيء مستغرب فعلا. لكن فضل الله اكبر. فجاءهم الجواب الشرعي المنطقي المعقول. رأيت إن وضعها في حرام أليس عليه؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال فله عليها أجر. إذا ليخرجه من الظلمات إلى النور. فهل يسير على طريقة الرسول عليه الصلاة هو وأصحابه يكونوا خرجوا من الظلمات إلى النور. هؤلاء العامة المساكين عايشين كعيشة الصحابة قبل إيش؟ بعثة الرسول وتعليم الرسول إياهم. فما في فرق بين نحكي الحديث ما بتخش بالحياة يعني ليس من الحياة. غريب شيخنا سيد سابق قرأت له في الهامش ذاكر انه اذا انسان يعني كان مثلا كان اعزب وذهب لزياره متزوج واصيب بجنابه. انا ظننت ان هذا عند العامه لكن استغربت. يتيمم يا رائع. هذا حق عجيب. مره سبحان الله هذا الحديث هذا الختم كان سال الشيخ حفظه الله هذا من قبل كذا سنه. الشيخ سبحان الله قال هذا الكلام ما له هذا حي بالي. تعليمه يا شيخنا بانه خشب ان يرمض وهو بريء منه هذا ليس التعليم صحيح؟ ما ادري. بل هذا بدل على انه الرجل مستقيم شديد استحلام وما عنده عدم خير. في هذا اللي يبدو والله اعلم انه كان يعني في ناس يعني منتشر سابقا والدور قريبة كان في اختلاط والنوم يعني هيك ممكن رجال نساء قرب بعض كذا فنشأت هذه طبعا بجهل. لكن غريب تبنيها يعني يعني غريب جدا. هاي الروحانيات شيخ.